السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة التاسعة، قال المصنف رحمة الله عليه: لكنها، والهاء تعود على أسماء الله، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أذلة وفية. ما زال الكلام متواصلا عن أسماء الله وعن صفاته. وكنا يعني لو تتذكر الكلام في المرات السابقة كان إيه؟ عن الصفات، وذكرنا شبهات من نفى الصفات عن الله عز وجل. تذكر واحدة منها؟ شبهات المعتزلة نفات الصفات. ذكرنا شبهتين أو ثلاثة على ما أتذكر. تعدد الصفات، تعدد الذوات، وأن الصفات منجح خالص يعني. لأن الصفات هي معنى حادث، الله عز وجل يقوم به الحوادث. لا مالوش كده، لا مالوش الصفات. قالوا يلزم في فرق في قالوا يلزم من وصف الله بالصفات ها ان الله تحل فيه الحوادث. خد بالك، قالوا ما تحل فيه الحوادث يكون ايه؟ يكون حادثا، ماشي الى اخره. في طب في واحده اخرى، في شبه اخرى تذكرها بتاعت الافول. قالوا ان الاله الحق لا يغيب. نعم، تذكرها ولا؟ قال لنا لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. المصنف رحمه الله يتكلم عن أسماء الله عز وجل، ويرجح الذي عليه جمهور أهل السنة أن أسماء الله، أن أسماء الله عز وجل توقيفية. قبل أن نتكلم في تفصيل هذه المسألة بشيء من التفصيل، نقاعد قاعدة أن ما ورد في العلم الشرعي إما يكون علم غيب أو علم شهادة. علم الشهادة هو الذي جاءت الأدلة على التنصيص عليه من كتاب أو من سنة أو إجماع، وهذا علم الشهادة يتعلق بالأمور التي لابد للعبد أن يتعلمها في دار التكليف، في هذه دار تكليف. ما جاءت الأدلة الشرعية عليها؟ فهذه دار تكليف والعبد فيها مكلف، وإذا كلف العبد أن يفعل عبادة ما دون أن يعلم تفاصيل هذه العبادة فهذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن هذا يدخل في دائرة التكليف بما لا يستطاع. والله عز وجل لا يكلف العبد ما لا يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلم الشهادة هو كل علم نص عليه الشارع بكتاب من بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع وما سوى ذلك. أما علم الغيب، فالغيب هذا الأصل فيه أو في تعريفه ضابط مهم، كل علم توقف على محض النقل. يبقى ضابط العلم الغيب كل علم توقف فيه على محض الايه؟ النقل. النقل ده دليل، من دليل لا مجال فيه الاجتهاد، لا مجال فيه. بمعنى ايه؟ ان علم الشهاده هناك مجال فيه الاجتهاد للقياس او راي الصاحب في مسائل فقهيه، لكن علم الغيب هذا مما لا مجال فيه الاجتهاد. لذلك يعني لما ياتي صاحب ويذكر مساله غيبيه جعلوا من ادله كونها حجه انها غيبيه والغيب لابد فيه. لما قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، قالوا ان هذا امر غيب. ابن عباس ما راى الكرسي ولا راى القدمين، فقالوا هذا لما كان علم غيب والغيب الاصل فيه انه محض نقل، فهذا يكون يعني قرنه على كونه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا بنقول العلم علمان، علم غيب وعلم شهاده. فالعلم الغيب هذا الذي كما ذكرنا كل علم توقف فيه على محض الايه؟ النقل. حينما او اذا اردنا ان نلحق اسماء الله جل باحد القسمين، فاسماء الله عز وجل تلحق بعلم الايه؟ الغيب. بمعنى اننا لا نثبت لله اسما الا بدليل. فالامور اما ان تكون توقيفيه او تكون توفيقيه. الامر التوفيقي هو الذي يكون في محل للاجتهاد. لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن الرقيه قال اعرضوا علي رقاكم، فالذي قال اعرضوا علي رقاكم هو الذي قال خذوا عني مناسككم، هو الذي قال صلوا كما رايتموني اصلي، فليس هذا كذاك. خذوا عني تختلف عن اعرضوا علي. فمساله اسماء الله عز وجل على ما هو عليه اهل السنه قالوا ان اسماء الله توقيفيه، محلها التوقيف، اي اننا لا نجرؤ على ان نسمي الله تبارك وتعالى باسم ليس من اسمائه. وان تنفي اسما لله ثبت بكتاب او بسنه لا يقل جنايه على ان تثبت لله اسما ليس من اسمائه او ليس عليه دليل. كلاهما من الالحاد. ان نقول مره ثانيه، ان تنفي عن الله اسما ثبت بكتاب او بسنه او باجماع هذا لا يقل جنايه على ان تصف الله جل باسم ليس عليه دليل. ومساله اسماء الله جل في كونها هل هي توقيفيه او اصطلاحيه، هذا خلاف غير معتبر. الخلاف عند اهل السنه غير معتبر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هذا لا يقال مثلا انه خلاف معتبر ولكل ان ياخذ برايه، لا، هذا خلاف لا مجال فيه للاجتهاد وخلاف غير معتبر. والقاعده تقول وليس كل خلاف في الاصل معتبر الا اذا كان ذا حظ من الاثر. وليس كل خلاف في الاصل معتبر إلا إذا كان ذا حظ من الأثر. إذا نظرنا إلى المخالف من المعتزلة نرى أنهم قد توسعوا في هذا الباب. فعند المعتزلة يرون أن كل اسم لا نقص فيه بحال جاز أن نصف به الله عز وجل. وهناك توسع أكبر من ذلك، يعني بينسب لابن العربي المالكي، بيجعل أن كل اسم فيه تعظيم فهذا يجوز أن ننسبه لله عز وجل، كاسم مثل المنعم أو العاطي أو الجليل. قال هذه أسماء تدل على التعظيم لا نقص فيها بحال. فهذه دوائر توسع فيها من توسع، ولكن كما ذكرنا الراجح في ذلك أن أسماء الله توقفية لا مجال فيها للاجتهاد لأنها عن طريق الغيب. طبعا الأدلة على ذلك كثيرة. الاشتقاق من افعال الله عز وجل. لما تنظر بقى في كتاب الاسماء والصفات البيهقي ترى العجب العجاب. انه توسع جدا في دائره الاشتقاق من افعال الله عز وجل. كما ذكرنا العاطي، آه الفاعل الجليل. وحتى بيروى عن علي بن طالب بأثر الله أعلم بصحته يعني التقوى قال الخوف من إيه؟ من الجليل، لو أن هذا ليس إيه؟ يعني اسما ثابتا بكتاب أو من إيه؟ أو من سنة. إذا أردنا أن نقف على الأدلة على ما ذكر المصنف من أن اسم الله توقيفية، قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأيضا من الأدلة على كون الله اسم على أن اسم الله توقيفية قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. هذه الآية فيها دلالة على أن اسم الله توقيفية من جهتين. الأولى في وجه الدلالة هنا ولله الأسماء، فهنا ألف واللام هذه عهدية أي الأسماء المعهودة التي تعهدونها في الكتاب وفي السنة، فألف واللام قد تأتي استغراقية أو قد تأتي عهدية. الوجه الثاني هنا في كلمة الحسنى التي بلغت من الحكم والكمال والجمال والانتهاء، وهذا لا يعرف إلا بدليل. أن الحسن هذا لو جعلنا أسماء الله جل في مجال الاجتهاد فأنت قد ترى في اسم أنه فيه حسن وغيرك لا يرى كذلك. فإذا وسعنا هذه الدائرة وجعلنا أسماء الله فيها مجال الاجتهاد وجعلناها ليست بتوقيفيا وقلنا أن هذا يعني في مجال الاجتهاد، فأنت قد تأتي باسم ترى فيه حسن وغيرك يخالف في ذلك، فسيكون مجال الإيه؟ للخلاف والمعارضة. الإجماع وآية الأعراف. نعم وآية الأعراف حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإجماع نقل بدر الدين الزركشي قال أجمع أصحابنا على أن أسماء الله توقيفية ولا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس اللي هو الاجتهاد والرأي. قال وإن كان في معنى المنصوص، نقول الإجماع مرة ثانية لأن في تعقيب عليه. قال طبعا هو الرجل هنا هذا مصري شافعي المذهب كان في المئة الثامنة، بدر الدين الزركشي كان أبوه يعمل في زركشة وتزيين القماش. قال بدر الدين الزركشي أجمع أصحابنا على أن أسماء الله توقيفية. قال ولا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس اللي هو مجال الاجتهاد وأن نسمي الله باسم ليس عليه دليل. قال وإن كان في معنى المنصوص، ما معنى قوله وإن كان في معنى المنصوص؟ معنى قوله وإن كان في معنى المنصوص أي لا نأتي باسم ثم نقول أن هذا الاسم الذي جئنا به يحمل نفس المعنى لاسم ثابت نفس المعنى. قال وإن كان في معنى المنصوص، كما ذكرنا أن يعني كونك أو كون الشخص ينفي اسم الله ثابت بالكتاب والسنة لا يقل جناية أو جريمة على أن تصف ربك باسم ليس من أسماء. أحد البشر لا يرضى يعني أي يسميه أحد باسم ليس من أسمائه، فالله يعني أولى بذلك. نعم هنا ممكن يمثل بالستار نفس المعنى. لو هات امثله ان شاء الله. ايضا يعني مما سبق يتبين لنا الخطا في التوسع في ما درج عليه المتكلمون من تسميه الله باسماء من مجالها الاجتهاد والراي، كما في قولهم عن الله واجب الوجود او العله الفعاله أو القديم أو الصانع، بل منه والله من قال الفنان والله مستعان لما ينظر إلى بديع السماوات والأرض. فكل هذا يعني يدخل في نوع أقول يدخل في نوع الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ممكن تطلق أخبار شنو؟ أخبار؟ باب الأخبار أوسع ولا يشترط فيها ما يشترط في الاسم حتى في الصف أن تنزل عن درجة الحسن ولا تنزل عن درجة الحسن. الأخبار أيضا كما ذكرنا هذه يشترط فيها ألا تنزل إلى درجة الإيه؟ السوء. لكن طبعا حينما يقول الصانع أو واجب الوجود لا مش دول طبعا الصانع الخلق تمام. معنى الصنع نعم تمام. فرع على ذلك نقول أسماء الله توقيفية في ألفاظها وفي معانيها. أسماء الله توقيفية في ألفاظها وفي معانيها، بمعنى في ألفاظها أي أننا نثبت ما ورد في الكتاب والسنة بلفظه، الله عليم، الله قدير، الله حي، الله حيي إلى آخر ذلك، الله مالك، كما في خواتيم سورة الحشر وفي فواتح سورة الحديد، من أكثر المواضع التي جاء فيها تفصيل في أسماء الله على سبيل الإثبات فواتح سورة الحديد وخواتم سورة الحشر. فبنقول أسماء الله توقيفية في ألفاظها، هذا واضح، وفي معانيها، بمعنى إيه في معانيها؟ كما أننا التزمنا بأسماء بلفظها فلا يصح أن تأتي باسم يحمل معنى أنت ترى فيه نفس المعنى لاسم ثابت وتقول أثبت لله هذا المعنى، هذا الاسم. فالله جواد ولو قال سخي، الله الأول ولا يقال القديم، الله الحكيم ولا يقال العاقل أو الرشيد، واضح كده؟ ليس لأحد أن يقول الله جواد، فلما لا نقول سخي وفي نفس المعنى؟ نقول لا، لأن الله عز وجل سمى نفسه بهذه الأسماء وهو أعلم بها. أما أنت قد تأتي باسم وتظن أن في نفس المعنى بناء على اجتهادك ويكون فيه معنى غير المعنى الذي في الاسم الأصيل، أي الاسم الذي ثبت في الكتاب والسنة. فالله كما ذكرنا الله جواد ولا يقال سخي، الله الأول ولا يقال القديم، الله الحكيم ولا يقال الرشيد ولا العاقل. قال أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، قال لأن طريقي في مأخذ أسماء الله، أي في يعني إثبات أسماء الله، الإذن الشرعي دون القياس اللغوي. هذا الكلام موجود في طبقات الشافعية السبكي. قال الأشعري لأن طريقي في مأخذ أسماء الله عز وجل، قال الإذن الشرعي دون القياس اللغوي، قال فأطلقت حكيما، أي اسم الحكيم، لأن الشرع أطلقه، ومنعت عاقلا، يعني منعت عاقلا لم أطلق على اسم العاقل، قال لأن الشرع منع، ولو أطلقه الشرع لأطلقته. فإذا أخرى وفرع آخر يتعلق بالكلام عن أسماء الله، أسماء الله محلها الخبر لا الإخبار، أسماء الله محلها الخبر لا الإخبار، بمعنى أن أسماء الله عز وجل تتوقف على الخبر على الدليل لا الإخبار. فالإخبار عن الله هذا دائرته أوسع، لا ننكر فيه الإطلاق، إنما ننكر فيه النسبة. باب الإخبار، ها يبقى نقول تاني هذه الفائدة بتقول إيه؟ أسماء الله محلها الخبر لا الإخبار، بمعنى أن أسماء الله دائرتها في باب الخبر كتاب أو سنة لا الإخبار. فما جاءت به الأخبار عن الله هذا وإن صح الإطلاق ولكن لا تصح فيه النسبة. إن صح الإطلاق بمعنى من يقول يا مسهل، كلمة مسهل ورد في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. فالله يسهل، هذا من أفعال الله. ولكن لو أن داعيا قال يا مسهل أو قال يا فارج الهم، الله جل من أفعاله أنه فارج الهم، لكن أن يقال يا فارج الهم هذا ليس اسم لله، ولكن هذا من أفعاله عز وجل. فباب الإخبار يختلف عن باب الخبر، الخبر دائرته ضيقة في كتاب في سنة، أما الإخبار فهذا قد يجري على ألسنة الداعين كما ذكرنا في الأثر الذي يروى عن علي والله أعلم بصحته، قال التقوى الخوف من الإيه؟ من الجليل، ها وكما ذكرنا الجليل ليس اسما لله. تفضل. اللهم منزل الكتاب، هذا ايضا هذه اخبار عن أو هذه أفعال الله عز وجل. لا أوضح من ذلك في قولي عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة؟ الله سأل عن نفسه بشيء. وفي الحديث عند مسلم لا شخص أغير من الله، لا شخص أغير من الله. وفي رواية لا شيء أغير من الله. الله أخبر عن نفسه أنه شخص وأنه إيه؟ شيء. مسألة في الفرق بين التوقيف والاشتقاق. إيه الفرق بين التوقيف والاشتقاق؟ التوقيف عكسه أو ضده الاجتهاد. يبقى عكس التوقيف إليه الاجتهاد، الاشتقاق ضده الجمود. يبقى عنوان هذه الفائدة أسماء الله بين التوقيف والاشتقاق، بمعنى أسماء الله عز وجل في نهاية التوقيف تدور بين كوننا نتوقف حيث أتانا الخبر أو نجتهد فيها. إيش الراجح؟ التوقيف. التوقيف. فعكس عكس التوقيف الاجتهاد، عكس الاشتقاق الجمود. بمعنى أسماء الله كما ذكرنا في الجانب الأول قلنا توقيفية، من حيث الاشتقاق والجمود هل هي جامدة أم مشتقة؟ وقبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن نفرق بين المعنيين الاشتقاق والجمود. الجمود هذا طريقة المتكلمة المعتزلة الذين جعلوا لله أسماء جامدة لا تحمل أي صفة. فمعنى الجمود أن تكون أسماء لله لا تدل على صفات ولا تحمل معاني كمال. وهذا والله فيه يعني هنقول لازم القول هنا بقى، ليس قولا لهم ولكن لازم قولهم في ذلك، أنهم أنزلوا الخالق منزلة المخلوق. طب كيف يكون القول بالجمود في أسماء الله إنزالا للخالق إلى منزلة المخلوق؟ يكون ذلك إنزالا لأن أسماء البشر جامدة. بمعنى إيه؟ قد ترى المرء اسمه كريم، ها مش أنت يعني هو إيه؟ وتراه مثلا جميل ها قوي، مثلا يكون اسمه محمد وهو من أشد الناس مذمة. فأسماء العباد أسماء جامدة لا تدل على المعاني الذي تحمله بدلالة المطابقة. فالقول على طريقة المتكلمة والملفقة من المعتزلة الذين جعلوا أسماء الله جل جعلوها أسماء جامدة، أسماء بلا صفات، وبنوا هذا الأمر على قضية طرحناها من قبل اللي هي إيه؟ شبهة تعدد الذوات. فترتب على ذلك أنهم جعلوا أسماء الله حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم. هذا معنى الجمود. أما أهل السنة فيرون أن أسماء الله مشتقة. أسماء الله مشتقة بمعنى أنه ما من اسم إلا وتضمن صفة. وخذ هذه الثلاثة، أسماء الله تدل على ذاته بدليل المطابقة، صح التعبير لما نرى عملة لها وجهان مطابقة ولله المثل الأعلى. فأسماء الله دالة على الصفات بدلالة المطابقة، دالة على الأسماء الأخرى بدلالة التضمن. أسماء الله دالة على ذاته بدليل الايه؟ المطابقة، دالة على الصفات بدلالة التضمن، ودالة على غيرها من الأسماء بدلالة الاستلزام. وعندنا الأسماء في جانب، على الجانب الآخر عندنا الذات والصفات والأسماء. أسماء الله دل على ذاته بدلالة الايه؟ المطابقة. ها فاسم الرحمن تدل على ذات الله، قل هو الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأيضا دل على صفات بدلالة الايه؟ التضمن، فما من اسم إلا يتضمن ايه؟ صفة. ودل على سائر الأسماء بدلالة الايه؟ الاستلزام. وهذا معنى الاشتقاق، فكل اسم يتضمن صفة، هذا معنى التضمن، هذا معنى المطابقة. ودل على الصفات بدلة التضمن وعلى غريب بدلة الايه الاستلزام. وهذا يأتي على السؤال الذي طرحناه من قبل وتركناك شهرا وما أتيت بالإجابة. ما الفارق بين طبعا الآية في أول أمر في كتاب الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم، ها أيهما الأبلغ وأيهما الأفصح؟ وما الفرق بين أن نقول اعبدوا ربكم وبين أن نقول اعبدوا الله؟ هل من فرق بين العبارتين؟ طبعا في الآية في سورة البقرة في أول أمر اعبدوا ربكم، هذه أبلغ، ها ها كما نقول مثلا الله نفى الممثلة ليس كمثله شيء، ونفي الممثلة أبلغ من نفي المشابهة. فكذلك هنا اعبدوا ربكم أبلغ من أن نقول اعبدوا الله. ليه بقى؟ لو فكرت في الدلالات هذه الدلالات الثلاثة تتصل، وأنا أظن كده فتحت لك الباب في الدلالات الثلاثة. هنقول إن اسم الرب أيهما أبلغ؟ اعبدوا ربكم ليس اعبدوا. طب هنقول إن اسم الرب بيستلزم أن يكون هو الإله. هو ده الصواب، أحسنت كده صح. لما نقول اعبدوا الله أي اعبدوا المتصف بصفة الألوهية المستحق أن يعبد. الأبلغ أن نقول اعبدوا ربكم بمعنى إيه؟ الرب الذي خلق ودبر أمات وأحيا ورزق بإقراركم هو الرب سبحانه وتعالى. فما دام هو الرب فلابد أن إيه؟ أن يعبد. ذلك في الفاتحة ماذا قال الله بعد البسملة؟ الحمد لله رب العالمين. إيش فيها ديت؟ ثناء على الله عز وجل. لا مش هو ده اللي اريده بقى. ايش فيها؟ على نفس المنوال، انسج على نفس المنوال. ها الحمد لله رب العالمين ايش فيها؟ انسج على نفس المنوال اعبدوا ربكم، صح كده؟ الحمد لله ده اسمه ايه؟ ثناء. احنا قلنا الدعاء ايه؟ دعاء مساله ودعاء ثناء. اذا الحمد لله ده اسمه ايه؟ دعاء اسمه دعاء عبادة. ها فأنت تثني على ربك والثناء على الله هذا من العبادات. فكأنك تسأل وكأنني أمرك احمد الله، فتقول لما احمد الله؟ لأنه رب العالمين. فلما كان رب العالمين استحق إيه؟ العبادة ومنها الثناء. فالقائل يقول وكذلك في أذكار الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. ها تقدير الكلام الحمد لله أن الملك لله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، فتوجهنا بالحمد لله، والحمد هذا من الثناء ومن وهو من العبادات، لأننا توجهنا لذلك لأن الملك لله وليس لغيره. إذن فاعبدوا ربكم أبلغ من أن نقول اعبدوا الله. إذن من أقول أسماء العباد ليس فيها أي دلالة من فيها أسماء العباد دلالة الإيه؟ المطابقة. ها أما أسماء الرجل فتدل على ذاته بدلة الإيه؟ المطابقة. قد ترى من يسمى عبد الله هو من أفجر عباد الله إلى آخر ذلك. أيضا يؤيد الاشتقاق أن أسماء الله مشتقة حينما ننظر إلى اسم الله الأعظم الله. طبعا نرجح أن اسم الله هو الله الحي القيوم، لكن نقف مع اسم الله. لما نكتب أصل كلمة الله مشتق من إيه؟ الإله. مشتق من الإله. نأتي إلى كلمة إله، ألئه يأله إلهة. في قوله تعالى حكي عن قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الإيه؟ ويذرك وألهتك. فهنا ما يأتي الإشكال، هو فرعون كان ليه ألهة؟ ده هو كان بيقوله أنا ربكم الأعلى، فازاي بيقولوا له ده موسى هيسيبك وانت والالهه بتاعتك؟ ها الالهه جاوبين جا. ايوه الجواب الاول ايوه. انت فهمت السؤال يعني ايه؟ نعم. يعني السؤال بيقول ايه؟ نعم. يعني فرعون كان بيقول انا ربكم الاعلى. نعم. معنتكم من اله غير، فادعى الربوبيه وادعى الالوهيه. فكيف ها فلو كان هو على ظاهر الايه هو الاله لكان قول قوم له تنقيصا من قدره. نعم. قال لهم كيف تقولون ان لي الهه ألست ربكم؟ فهنا أقرهم على ذلك. قالوا ويذرك وآلهتك. التوجيه بقى الأول فضل. التوجيه الأشهر وإلهيتك أيوة وعبادتك أيوة ويذرك دي قراءة. لا قراءة وإلهيتك قراءة ابن مسعود شاذة. وإلهيتك. طب نحتاج إن نسأل فيه نرجع فيه. فيش. قراءة شاذة. تمام. ويذرك وإلهيتك وعبوديتك. نعم. يبقى الألوهية وحتى لو قد قرأ شاذة ها لكن أتكلم في أصل اللغة بقى. نعم. إليهات ويذرك وإليهاتك. نعم. وإليهاتك. ليه وإليهاتك عبادتك. يبقى أصل الألوهية ها أله يا أله إلهة أو ألوهية اللي هو إيه العبادة. فأصل كلمة الله تعود إلى الإله اللي هو إيه المعبود. المعبود لذلك في قوله تعالى القلوب وإيه وتحب. لذلك في قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. كانت أحد شبهات الحلولية والتحدية الحلولية والاتحادية الذين يدعون بنفي المكان عن الله. قالوا ألم يقل الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إيه ها إله. وأيضا في سورة الأنعام هو الذي وهو الله في السماوات وفي الأرض. فكان الرد على ذلك منهم من قال في سورة الأنعام خاصة قال نقف هو الذي في السماء إله هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم. قالوا إيه نقف عند قوله تعالى هو الله في السماوات ها وفي الأرض يعلم سركم. ولكن لا نحتاج إلى هذا الوقف بل نقول أن قوله تعالى هو الله في السماوات وفي الأرض أي المألوه أي المألوه في السماوات والأرض. فقوله تعالى الجواب الثاني وذكرت عليك لأن كان عند الفراعنة يعرف أن فرعون إله وأبوه إله وجده إله فقصدوا بذلك أنت وآلهتك يعني أجدادك. تمام جزاكم الله خير. إذن قوله تعالى هو الله في السماوات وفي الأرض أي هو المعبود. وأيضا في قوله تعالى في سورة الزخرف هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي المعبود في السماوات عند الملائكة والمعبود في الأرض عند البشر. وأيضا يعني لما ننظر إلى أصل كلمة الله لو كتبنا كلمة الله أصلها الإله ألف لام ألف لام هاء فحذفت الهمزة تخفيفا كما يقال مثلا كلمة الناس أصلها أي الأناس وفخمت اللام لأن كلمة الله أصلها هي الله. إحنا بنقول أفرأيتم اللاتة ولا اللات والعزة اللات هي أصلها اللات مخففة. فالأصل أن يقال إيه الله لكن تفخيما لتعظيم الأرجل فخمت اللام فصارت الله وإلا فأصلها كانت مرققة كما نقول أفرأيتم اللات والعزة ولا نقول اللات والعزة. بعد الموقف تيجي مرققة بعد الموقف بعد الآيات في القرآن تيجي مرققة لحسب لما يكون حسب القراءة. قال مصنف رحمة الله عليه له الحياة له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. ذكر المصنف هنا جملة من الصفات قد يظن الظان من أول وهلة أنه يسير على طريقة الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات لأن المصنف قال جزئية تأييد الاشتقاق في أسماء الله اسم الله الأعظم. أنا قلنا يؤيد الاشتقاق حين نظر إلى اسم الله الأعظم في أنه يتضمن أن أصل كلمة الله مشتقة من الإله والقرآن لما نجيب على هذا الإشكال لا إشكال لا جواب على هذا الإشكال إلا أن نقول إيه كما في قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض ها الله أي المألوه وإلا فالله على العرش استوى. فالذي قال الرحمن على العرش استوى هو الذي قال هو الله في السماوات وفي الأرض كيف نجمع بينهما. يبقى المراد فالذي قال الرحمن على العرش استوى هذا علو مكان وقوله هو الله في السماوات وفي الأرض أي المألوه لا تفسير لها إلا ذلك جمعا لأن القرآن لا تعارض بين آياته. قال المصنف بعدها له الحياة أو الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. كما ذكرنا قد يظن الظن أن المصنف يسير على طريقة الأشاعرة في إثبات سبع صفات ولكن لما رجعنا إلى قوله في شرحه على هذه المنظومة في كتاب لوائح الأنوار لان انا كما ذكرت من قبل ان المصنف شرح هذه المنظومه في كتاب اسمه روائح الانوار. فقال المصنف في الكتاب الاخر قال ايه: فكل ما جاءت من الايات او صح في الاخبار عن ثقات من الاحاديث نمره كما جاء. يعني وهذه ايضا ابيات ستراها في نفس المنظومه بس ايه لاحقا. لا يتبليه ولا بعد. قال: فكل ما جاءت من الايات او صح في الاخبار عن ثقات من الاحاديث نمره كما جاء. 24 فاسمع من نظامي وعلمه على ما اشاء قادر وعلما ولا نرد ذاك بالعقول لقاء المفتن به جهولي. فعقدنا الاثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. اذا يعني دائما ناتي بالكلام الذي فيه اجمال على التبيين. اول صفه في هذا البيت الذي ذكره المصنف صفه الحياه، الله هو الحي، دل ذلك ايات في كتاب الله واحاديث في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا فيه اضافه ها مهمة، وتوكل على حي، لم يسكت على ذلك بل قال الذي لا يموت، ها افتراقا واحترازا عن الحي البشر الذي يموت. وفي حديث ابن عباس: اللهم لك أسلمت وبك أمنت، وفي آخره: وأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. حديث في مسلم: والجن والإنس يموتون. أثر البكر من كان يعبد ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وطبعا إجماع الأمة على ذلك، على إثبات الحياة. حياة الله عز وجل نستطيع أن نضبطها في صفات ثلاثة: الكمال، الأبدية، الذاتية. الكمال المنافي للنقص، الأبدية المنافية للفناء، الذاتية المنافية للأفعال للاكتساب. كده كم ضابط؟ الحياة الكاملة. الكمال المنافي للنقص بمعنى ايه؟ حياة الله كاملة لا يعتريها نوم ولا إغماء ولا سنة. ها؟ لا، المرض ده خاص بصفة القوة، لأن المرض عجز. نتكلم عن النوع، عن الحياة. فحياة الله عجل لها ضوابط ثلاثة: الكمال، الأبدية، الذاتية. الكمال المنافي للنقص، فحياة الإنسان يعتريها نوم، إغماء، غفلة، سنة. ده معنى إيه الكمال؟ يبقى يعني حياة الإنسان فيها تقطع، فيها نقص في أثنائها، والنوم موت، وفي الغفلة وفي السنة وفي الإغماء. هذا إذا لما نقول حياة الله كاملة احترازا من النقص. حياة الله أبدية منافية للإيه؟ للفناء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الضابط الثالث ذاتية المنافية للإيه؟ للاكتساب. فحياة الإنسان مكتسبة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان أصالة لم يكن شيئا مذكورا، ثم اكتسب الحياة واكتسب الصفات، اكتسب العلم. الأصل في الإنسان العلم ولا الجهل؟ الجهل. إيه الدليل؟ كلكم جاهل. فيها لفظ جاهل دي؟ مش خالص جاهل، من كيسك ده يا شيخ كريم. الأصل في الإنسان الجهل، إيه الدليل على إن الأصل في الإنسان الجهل؟ حديث كلكم ضال إذا ما هديته. لا لا لا، احنا بنتكلم على ايه؟ الاصل في الانسان الاصل في الانسان الجهل. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اذا صفات ثلاثه او ضوابط ثلاثه لصفات الايه؟ لصفات الحياه: الازليه، أقصد الأبدية، يعني لا فرق، الأبدية والكمال والذاتية. قال: والكلام والبصر. طبعا الكلام احنا ببحث كامل تحدثنا عن الكلام وصفة الكلام وقضية محنة خلق القرآن، لكن نعالج هنا على بعض على بعض يعني فوائد. معتقد أهل السنة يعني لألا نمر الصفة بلا تعقيب، لكن فضل احنا انهينا بحث الايه بحث الخلق القرآن في بحث كامل. أهل السنة على اعتقادهم بأن الله يتكلم بصوت وحرف، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، ده توكيد إيه؟ لفظي. وكلم الله موسى تكليما. وأيضا قال عز وجل، نركز هذه الآية، لو معك مصحف طلعها لو سمحت. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين. فلما أتاها أي موسى عليه السلام نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين. هنا نظر المعتزلة إلى هذه الآية فقالوا أن موسى لما جاء عند الشجرة نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة، فجعلوا أن قوله من الشجرة هذا تكميلا للمعنى الأول. فعندهم الآية فلما أتاها نودي من الشجرة، فقالوا من هنا للتبعيد. طبعا من كحرف لها عدة استعمالات، قد تأتي لابتداء الغاية وقد تأتي للتبعيد. قال عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فمن قد تأتي للتبعيد، أكلت من الرغيف، وقد تأتي لابتداء الغاية، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولا أكثر من الاستعمالات. فهنا أتى المعتزلة إلى إلى إلى هذه الآية فقالوا أن الله عز وجل كلم موسى من الشجرة، فجعلوا من هنا تبعيديا، والكلام جاء من الشجرة. عند أهل السنة قالوا لا، من هنا لابتداء الغاية. وإذا ولو تنزلنا مع الخصم وقلنا أن من تحتمل هذا والذاك، فدائما طريقة الراسخين في العلم ماذا يفعلوا؟ أن يحملوا المحكم، أن يحملوا المتشابه على إيه؟ على المحكم. فالمحكمات لا حصر لها في إثبات صفة الكلام للعجل، واضح؟ فقوله من الشجرة هذه من ليست للتبعيد ولكن لابتداء الغاية، أي من ناحية الشجرة، بمعنى الموضع الذي كان فيه موسى، في جبل وفي شجرة، من وين أتى الكلام؟ من أي ناحية؟ ليس من ذات الشجرة، ها؟ ليس من ذات الجبل، إنما من الناحية التي فيها الشجرة. لذلك أثر عن السلف وقال شيخ الإسلام يقول مثلا، يقولون دائما الكلام من الله، منه بدأ وإليه يعود. طبعا إليه يعود إنه يرفع إيه قبل يوم القيامة. دائما تأتي كلمة منه بدأ أو منه خرج، هذه من ألفاظ الحادثة التي لم يعرفها السلف. عايزين مثال حادث، مثال للفظ حادث اضطر عليه السلف ردا على المبتدعة. الجهة مثلا، لفظ الجهة ردا على مش على المعتزلة، هنا ردا على الأشاعرة، لأن قالوا أن الله يرى لك الله في جهة، فقالوا أنه يرى الله في جهة، إثبات الجهة لله. فالسنة قالوا كيف يرى من الله في جهة؟ وفي النزول قالوا إيه؟ في النزول ينزل بذاتي، بذاتي. دي ألفاظ إيه أقصد هذا اللغة. هناك ألفاظ حادثة اضطر إليها السلف رد على المخالفين، منهم منها كلمة ها أن الله يتكلم والكلام صفة الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ كما قال شيخ الإسلام لا يقصد أن الكلام منه بدأ أي لما تكلم به الله فقد خرج عن الله وانفصل عنه، بل لم يزل الله متكلما متصفا بهذه الصفة، إنما منه بدأ احترازا من قول المخالف أن الكلام بدأ من الشجرة. طيب نقرأ كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: الفرق بين الكلمات والكلام نفسه، صفة الكلام متصف بها بالأفراد، إنما الكلمات اللي هي قديمة النوع حديثة الأفراد. قال شيخ الإسلام: قال وإن قول السلف منه بدأ لم يريدوا به أنه فرق ذاته، يعني كلام فرق ذات الله وحل في غيره. قال فإن كلام المخلوق بل وسائل صفات المخلوق لا تفارقه، فكيف يجوز أن تفارق الله؟ ها؟ قال فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته؟ إذا معنى قول السلف منه خرج دلالة على أن الله الذي تكلم به على الحقيقة، وليس أنه قد انفصل عن الله تبارك وتعالى. هناك آية أخرى ما فيهاش رد، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لما أتى عمرو بن عبيد المعتزلي إلى أبي عاصم القارئ قال اقرأ لي قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. قال اقرأها وكلم الله موسى. فقال اقرأها كما شئت أتنزل معي اسمه تزم مع القاسم طبعا. ولكن ماذا أفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ خلاص. ها زي ايه برضو كان بيحكى ان طبيب نصراني اتى الى الحسين بن علي المروزي فقال له ان عيسى جزء من الله قالوا من وين هذا الكلام؟ قال الم يقل الله تبارك وتعالى وان انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. فقال من هنا التبعيد. ها من هنا ليه التبعيد؟ إذن عيسى من الله أي جزء من الله. فقال له الحسين بن علي رحمة الله عليه قال إذن قوله تعالى هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن ما في السماوات وما في الأرض هي جزء من الله. فبهت الرجل دوما رد على المخالف لا يحتاج إلى كثرة النقاش ولكن إلى الأدلة. فبهت الرجل من وقته. سئل سفيان بن عيينة قال له رجل يا أبا محمد ماذا تقول في القرآن؟ فقال سفيان بن عيينة قال القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. يعني تلاحظ أن الكلمة صارت دارجة في لغة السلف أو في كلام السلف أن القرآن خرج منه خرج أي إيه؟ أصل قوله منه خرج الرد على من ادعى أنه خرج من غيره وإليه يعود أي يرفع يوم القيامة. وقد يضاف الكلام إلى البشر على سبيل الرسالة. يعني لما نقول أنه لقول رسول كريم ما المقصود به هنا؟ جبريل عليه السلام ولا محمد وأنه لقول رسول كريم. هنا أضيف الكلام إلى الرسول. نعم جبريل عليه السلام باعتبار هو الناقل لهذا الكلام. لما يقول مثلا لما يقول الرئيس او الحاكم حفرنا او فهو الذي ايه هو لم يحفر بذاته ولكن امر. ففي قوله وانه لقول رسول كريم ما المقصود بالرسول؟ هل الرسول البشري ولا الرسول الملكي جبريل ولا محمد؟ ها ولا تحتمل هذا وذاك؟ تحتمل سياق وانه لقول رسول كريم ذي قوه عند العرش مكين. سوره ايه الانشقاق تكوير. بص هي وردت في موضعين في الحاقة وفي التكوير. في الحاقة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه قول رسول إيه كريم وما هو بقول شاعر دي المقصود بين السلم. في التكوير بقى جبريل قال عجل وإنه قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ده المقصود بجبريل. فذكرت موضعين لكن الشاهد من ذلك أن الكلام أضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو الإجابة عليه السلام باعتبار أنه إيه هو الناقل المبلغ والناقل لهذا إيه الناقل لهذا الكلام. نقف إلى هذا الحد والله أعلى وأعلم. هنقف عند قوله قدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبن له الحياة والكلام نسمع نشوى والبصر سمع إرادة وعلم مغفرة. سمع لحظة كده سمع إرادة وعلم مقتدر. ماشي احنا برضو في الصفات بنمر هذا مر كرام وإلا دائما تعلم أنك لا تكرر نفسك ما شرحته من قبل لا تعيد مرة أخرى بل تحيل إلى المواضع التي شرحت فيها لئلا تكرر نفسك وتأتي على المواضع التي يعني ما ذكرتها من قبل فتزيد فيها التفصيل. السلام عليكم ورحمة الله.